السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسف على التأخير يا بنات، والسلام. إن شاء الله نبدأ بحديث رقم 8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظه فليرقه، وللترمذي آخرهن أو أولهن. طيب، هنا حديث أبو هريرة بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طهور، بمعنى ان الكلب لما يلغ، وان يعني اذا شرب بطرف لسانه في حركه، بمعنى ان الكلب لما بيدخل لسانه في الاناء سواء اناء اكل او شرب بيبتدي يحرك لسانه فيه، فطبعا هنا بيبقى ايه فيه اللعاب. يبقى اذا ولغ، اذا طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب، يعني ابتدى يحرك فيه لسانه، هنا بمعنى ان اللعاب بتاعه هيبتدي ينزل في السائل، سواء كان السائل ده او الاناء، او الاناء ده فيه شرب يعني بيشرب منه الكلب او بياكل فيه الكلب. يبقى لما الكلب بيحرك لسانه في سواء كان اناء شرب او اكل، ده بيلزم عشان نطهر الاناء ده ان احنا فليرق، يرق يعني ايه؟ يلقي السائل اللي ولغ فيه الكلب او الاكل اللي ولغ فيه الكلب، فليرق يدلقه ويبتدي يطهر الإناء. أيوة السلام عليكم. طيب، طيب هنا بنقول إن العلماء اختلفوا في نجاسة الكلب. ذهب الجمهور لأن نجاسة الكلب إلى نجاسة الكلب كله. طب بنقول ان ذهب الجمهور الى نجاسة الكلب، ان الكلب كله نجس. طيب، واهل الظاهر اللي هو ابن حزم قال ان لعاب الكلب فقط هو اللي نجس وفي الاناء. يبقى الجمهور، خدي بالك معايا، الجمهور قال ايه؟ كل الكلب كده، ها؟ كله نجس. ابن حزم قال لا، لعابه فقط، اللعاب فقط، اللعاب اللي هو السؤر، اللعاب بتاعه اللي هو السؤر الكلب ده نجس، وفي الإناء، خارج الإناء لا. ده اللي ذهب إليه ابن حزم. الإمام مالك قال لا، ذهب الإمام مالك إلى طهارة الكلب كله. ذهب إلى إيه؟ طهارة الكلب كله. طبعا هنا الجمهور ذهب إلى نجاسة الكلب ولعاب الكلب بحديث الباب. الحديث واضح: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وقالوا إني لما النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الإناء، لأن غالب ولوغ الكلب في الإناء، أكثر ولوغ الكلب في الإناء، يعني الكلب ما بيحركش لسانه إلا في الإناء سواء كان إناء شرب أو أكل، ده الأغلب، لأن الكلب يعني مش ماشي بقى يلحس في الأرض وفي الناس، لأ، هو غالب ولوغه بيبقى فين؟ في الإناء، سواء كان إناء شرب أو أكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم بغالب ولوغ الكلب. وطبعا يعني هو سواء كان الولوغ ده في الإناء أو خارج الإناء فهو نجس، لأن هنا هل هيكون اللعاب ده نجس في الإناء وخارج الإناء هيبقى غير نجس؟ لا طبعا هو نجس، سواء كان الكلب بيلغ في الإناء أو بيلغ في خارج أو في شيء تاني غير الإناء. يعني مثلا دلوقتي هو جه واتحرك فيه، طيب يبقى هنا بنقول إن نجاسة الكلب هتكون في الإناء وكذلك خارج الإناء، لأن الكلب لما بيلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء هنا بيؤدي إلى نجاسة السائل ونجاسة الأكل اللي بيكون في الإناء. طيب يبقى إذن هنا هو لعابه نجس، يبقى نجاسته هتكون في الإناء وفي خارج الإناء، لأن طبعا مش معقول هو هنا بيحرك لسانه في الإناء أو بيحرك لسانه في الأكل وبيتنجس، وهيكون لما مثلا اللعاب بتاعه يلمس سجادة أو يلمس طرف الثوب بتاعك مش هيكون إيه نجس، لأ برضه هيكون النجاسة هي هي. طيب وبيقولوا لك كمان الجمهور قال لك إن سائر بدنه كله نجس، طب ليه؟ قال لك إن لعابه نجس، قال لك إن لعابه نجس، ولعابه ده بيدخل في كل جسده، لأن طبعا يعني اللعاب أساسي أو جسد كل ده حاجة واحدة، فكله هيبقى إيه نجس، يبقى هو يدخل في كل الجسد يستلزم نجاسة سائر البدن كله. ليه؟ بيقولك إن لعابه ده جزء من الفم بتاعه، وفمه ده أشرف ما فيه، يبقى بقية بدنه بالأولى، إن اللي هو متكون منه الجسم كله ده برضه هيكون إيه نجس. طبعا هنا قالك بقياس الأولى، يعني إيه قياس الأولى؟ قياس الأولى ده لما مثلا يعني هوضحها لك اكثر، لا تقل لهما اف ولا تنهرهم. احنا هنا منهيين عن قول للاب والام. طيب هل معنى كده ان انا لهم نظره مش طيبه، او ان انا مثلا ازعق او اشتم او اعلي صوتي او اضرب مثلا؟ لا طبعا ده من باب اولى، هو نبه على الاف ولكن من باب اولى الاعلى من يحرم. هكذا هو فم الكلب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان هو نجس، ووضح ان هو هنا اللعاب بتاعه والفم في نجاسه، يبقى كذلك سائر من باب اولى ان سائر الجسد كله ايه نجس، لان طبعا اللعاب ده بيتكون من ايه؟ من جسمه، يبقى اذا كل الكلب نجس، وده اللي ذهب اليه جمهور العلماء. طيب بالنسبة للخلافات برضو هنأجل الخلاف سواء اللي ذهب اليه ابن حزم او اللي ذهب اليه الامام مالك لقبل الترم، يعني قبل نهاية الترم بإذن الله تعالى هنشرح الخلاف بتاع الايه الكلب. طيب دلوقتي بالنسبة طبعا اللي معانا الزمن احنا كده يعني في صفحة 13، هنقف لحد قول الجمهور ونكمل أهل الظاهر بإذن الله في قبل نهاية الترم. صفحة 14 برضو مش معانا، هنبتدي من 15 في قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة ولا تثبت النجاسة إلا بدليل. ودي قاعدة إن الأصل في كل شيء في عين الأشياء الطهارة، بمعنى السجاجيد عندك كلها طاهرة، الحيطان طاهرة، المكتب، أي عين حواليكي ده بنحكم عليها بالطهارة، ودي قاعدة. ولا تثبت النجاسة إلا بدليل. لابد عشان نقول إن ده نجس، لابد أن يكون في دليل عندنا، سواء دليل من القرآن أو السنة إن ده نجس. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا إن لعاب الكلب ده نجس، ولو جه على أي شيء يلزم تطهيره بإيه؟ بالتتريب أول مرة و6 مرات متتالية بالغسل. يبقى لا تثبت النجاسة إلا بدليل، لابد عشان نقول إن ده نجس لابد من دليل. طيب بيتكلم بعد كده على إن نجاسة الكلب لا ترى بالعين. نجاسة الكلب ما بنشوفهاش بالعين، يعني لو دخل مثلا كلب عندنا، كنا فاتحين مثلا الباب ودخل الكلب وبعدين ايه، يلا يلا هش ورحتي خرجتي، هل هنا اقدر ابص كده اعرف فين نجاسة الكلب لو كان نجس حاجة؟ لا، لان النجاسة يعني ما بتشفش بالعين، ولا ريها ريح، ولا ملهاش ريحة ملهاش رائحة، وفي نفس الوقت لا ترى بالعين. ما نعرفها ازاي نجاسة الكلب؟ قال لك ان احنا بنعرفها بالامر الثابت، لابد من التأكد من ملامسة لسان الكلب للأعيان. لابد ان احنا نشاهد ان الكلب فعلا لسانه ده لمس اي عين من الأعيان، سواء بقى لمس الثوب بتاعك، لمس مثلا السجادة، لمس الحيطة. لابد ان احنا نشاهد فعلا بالعين ان اللعاب بتاعه جه على الأعيان. طبعا اول ما نشاهد فعلا نتأكد ان هو اللعاب بتاعه جه مثلا على طرف الثوب، يبقى يلزمني تتريب الثوب، طرف الثوب ده اللي هو جه عليه النجاسة، المنطقة اللي جه عليها النجاسة دي يلزمني تتريبها بالتراب، وبعد كده اغسلها 7 6 مرات متتالية. يبقى لازم التحقق والمشاهدة بان الكلب فعلا نجس العين عشان ابتدي اطهرها 7 مرات اولاهن بالتراب. طيب ايه تاني؟ ازاي بتثبت نجاسة الكلب بغير كده تاني؟ قالك ان يكون في الكلب بلل او ما يلامسه بلل. يعني ايه؟ بمعنى ان الكلب يكون، احنا قلنا ان الكلب كله نجس كما ذهب جمهور العلماء الى نجاسة الكلب كله. طيب لو كان الكلب ده مبلول، الكلب مبلول وجه عليكي كده وراح ايه مسح فيكي، هنا النجاسة هتنتقل، لان النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات، لازم يبقى في حاجة رطبة عشان تنقل النجاسة من شيء لشيء. قلنا ان الكلب كله نجس لو هو مبلول وجه مسح في الثوب بتاعك، يبقى كده النجاسة هتنتقل من الكلب الى الثوب بتاعك، عشان في هنا ايه بلل ينقل او ينتقل عبره النجاسة. طب لو كان العكس، فريدي انت السجادة بتاعتك مبلولة ودخل الكلب عندك، كده نجس لك السجادة. ليه؟ لان السجادة مبلولة والكلب جاف، فتنتقل هنا النجاسة من الكلب الى السجادة، يبقى يلزمك غسل السجادة 7 مرات أولاهن بالتراب. يبقى إذا نجاسة الكلب لا ترى بالعين وليست لها رائحة، فيش لا بتشوفيها ولا ليها ريحة، وتعرف بالإيه؟ بالأمر الثابت، لابد من التأكد لابد من التأكد من ملامسة لسانه للأعين عشان أقول هنا إن إيه؟ إن النجاسة وقعت على العين دي وابتدى طهرها بالكيفية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الكلب يكون مبلول أو ما يلامسه الكلب فيه بلل. طب افرضي الكلب جاف، الكلب ناشف وأنا الثوب بتاعي ناشف، وجي الكلب كده مسح جسمه فيا، هل تنتقل النجاسة؟ لا تنتقل النجاسة، لأن جاف مع جاف ما ينقلش نجاسة، لابد إن يكون فيه بلل تنتقل عبره النجاسة. واخدين بالكم؟ طيب هنا بيقول لك الأحكام المستفادة من الحديث: نجاسة سؤر الكلب، نجاسة لعاب الكلب اللي هنستفيده من الحديث اللي رواه أبو هريرة، نجاسة سؤر الكلب، إن الكلب السؤر ده بمعنى اللعاب، لعابه نجس. طيب وإيه تاني؟ وجوب غسل الإناء أو الثوب أو أي شيء أصابه لسان الكلب، وجوب غسله إيه؟ 7 مرات أولاهن بالتراب، ووجوب التتريب. التتريب ده اللي هو نعفر العين اللي جيت عليها النجاسة بالتراب، وبعد كده نغسلها 6 مرات متتالية. طيب إراقة السائل الذي ولغ فيه الكلب، لو تتذكروا قلنا ان في زيادة على الحديث ان فليرق، يرق يعني يدلق، يبقى اول حاجة المية اللي سقطت فيها الإناء، المية او الاكل اللي سقط فيه اللعاب، بنتخلص من المية دي ندلقها نرميها، او الاكل نفس الفكرة، وبعد كده نبتدي نعفر تراب، وبعدين بنغسل 7 مرات، بعد كده نغسل 6 مرات الايه الاناء اللي ولغ فيه الكلب. طيب مسألة، في عندنا مسألة: هل يجوز اقتناء الكلب؟ يجوز ان يبقى عندك كلب؟ يجوز ان انت تملكي كلب عندك؟ شوفي هنا حديث ابو هريرة رضي الله عنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره أو من أجره قراطان كل يوم، رواه مسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اقتنى كلبا، يعني لا يكون عنده كلب، والكلب ده بقى يعني لا هو كلب صيد ولا كلب حراسة، لأن طبعا ماشية أو أرض يعني بيحرس الماشية أو بيحرس الأرض، ماله ده؟ ينقص كل يوم بقى، يتنقص من حسناتك قراطان. طيب سألوا أبو هريرة يعني إقراطان دول؟ قال أبو هريرة: ولا أدري أقراطان أرض أم غيرهما؟ يا ترى هما 2 قراط أرض ولا حاجة تانية؟ الله أعلم. طبعا هنا يا بنات يعني وعيد، يعني يعتبر حاجة كده شديدة جدا. انت تخيلي انت عندك كلب، والكلب ده لا هو كلب صيد ولا كلب حراسة، كلب كده انت عندك حافظة حطه في البلكونة، حطه في البيت معاكي، عايش معاكي، ده كل يوم بينقص من أجرك، كل يوم انت واخده بالك، كل يوم ينقص من أجرك من الحسنات بتاعتك قراطان. هل قراطان أرض بقى ولا إيه؟ الله أعلم. طيب مسألة: هل يجوز شراء الكلب؟ ينفع اشتري كلب؟ عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وقال جابر عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي عن ذلك. طيب هنا لما سئل جابر عن بيع وشراء الكلب والسنور اللي هي القطة، لما سئل جابر عن بيع وشراء الكلب والقطة قال زجر النبي عن ذلك، يعني ايه؟ نهى، يحرم، يحرم بيع وشراء الكلاب والقطط. ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ نهى بمعنى يحرم، حرام. ان شاء الله النهاردة هندرس في الأصول الحرام. طيب هنا بيقول لك على ماشي كده بنات الشرح بالنسبة للكلب. يبقى احنا خدنا نجاسة الكلب وقلنا ان هو كله نجس، وقلنا على اقتناء الكلب يحرم اقتناء كلب، ولا يقتني كلب ده ليس بكلب صيد، ورخص بس النبي، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في قلب كلب الصيد وكلب الماشية والارض اللي هو الحراسة بس، فيما عدا ذلك يحرم. طيب بيع وشراء الكلاب او القطط يحرم، زجر النبي عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن يجوز دفع ثمن التدريب، يجوز دفع ثمن التدريب، لان خدي بالك لو الكلب كلب صيد او كلب حراسة ده بياخد تدريب طويل وشاق، فممكن تدفعي للي هيدرب على الحراسة او على الصيد تدفعي له ايه؟ ثمن التدريب فقط لا غير. لكن ثمن الكلب لا، ملوش ثمن، حرام، يحرم. طب انا عايزه قطه، ممكن تبقى هديه، لكن بيع وشراء يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب عندنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من سباع وكل ذي مخلب من الطير. هنا نهى بمعنى يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ناب من السباع اللي هي العائلة السبعية، العائلة السبعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، يحرم أكلها. إيه العائلة السبعية دي؟ الأسود، النمور، الفهود، القط البري والقط اللي هو بيبقى الأليف، كل دي تعتبر عائلة سبعية يحرم أكلها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. طيب ده الطيور كلها ليه مخالب؟ لا، مخلب قناص ده اللي يحرم أكله. إيه مخلب قناص ده؟ اللي هو بيقنص. مخلب المخالب اللي هي الأرجل بتاعة الطير دي بيصيد بيها، مخلب قناص بيقنص بيها الفريسة، زي بقى النسور، الصقر، البوم اللي هي البومة، الحداية، كل ده بيصطادوا الفريسة بتاعتهم بواسطة ايه؟ بواسطة المخالب بتاعتهم، المخلب اللي هو الأرجل بتاعتهم، لأن عنده مخلب قناص بيقنص بيه، ده يحرم أكله، يحرم أكله. العائلة السبعية يحرم أكلها كلها، كل العائلة ديت، وكذلك الطيور اللي هي عندها مخلب قناص، الطيور اللي هي بتصطاد بالإيه؟ بالمخالب بتاعتها، ده برضو يحرم أكلها. واخدين بالكم؟ كذلك طبعا الخنزير يحرم أكله، الخنزير نجس، كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس. طبعا الخنزير يعني كله كده على بعضه يحرم أكله، وكذلك هو نجس. طيب هي دي. طيب هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل العائلة السبعية، وكذلك نهى عن أكل الطيور ذات المخالب اللي هي بتقنص بيها، مخلب قناص. طيب هل السقر اللي هو اللعاب والبول، هل ده حكمه ايه؟ دلوقتي يحرم اكل العائله السبعيه، يحرم اكل كل ذي مخلب من الطير، دول يحرم اكله. طب السقر بتاعه، اللعاب بتاعه، البول بتاعه، مفيش دليل على النجاسة، لا يوجد دليل على النجاسة. واحنا قلنا لسه قايلين ان عندنا قاعدة، النجاسة لا تثبت الا بدليل. النجاسة عشان اقول ان ده نجس بيثبت بدليل، وهنا مفيش دليل. واحنا قلنا الاصل ايه؟ الاصل الطهارة، الاصل الطهارة. يبقى اذا ده بيكون على سواء اذا كان السقر بتاعهم اللعاب او البول بتاعهم او البراز بتاعهم، كل ده ماله؟ طاهر. ليه؟ لو كان نجس لابد ان يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ده نجس. طالما النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن امر، قلنا ده يبقى على ايه؟ على الاباحة او على البراءة، على الطهارة. يبقى يحرم الاكل، ولكن السقر والبول والبراز على البراءة الاصلية، يعني على الطهارة، لاني لم يأتي دليل بالنجاسة. يبقى هو على طهارة، طاهر، رغم انه محرم اكله، ولكن سقره وبوله وبرازه طاهر، مفيش فيه اي شيء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا نجاسة السقر او البول او البراز بتاع السباع او كل ذي مخلب من الطير. طيب بعد كده عندنا حديث رقم 9 عن كبشة بنت ابن مالك، وكانت تحت ابن ابي قتادة. خدي بالك، عن كبشة دي صحابية بنت كعب ابن مالك. يبقى هي كعب ابن مالك ده صحابي جليل رضي الله عنه، كان من الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك، على الثلاثة الذين خلفوا، مذكور في سورة ايه؟ التوبة. دي بنته بقى، كبشة بنته. وكانت هي بقى كانت متزوجة مين؟ تحت يعني متزوجة ابن أبي قتادة. ابن أبي قتادة، أبي قتادة ده إيه؟ ده يبقى ده برضو صحابي جليل رضي الله عنه. هي كانت متجوزة ابنه، متزوجة كبشة من ابن أبي قتادة، يعني أبي قتادة وكعب ابن مالك، بنت كعب وابن أبي قتادة متزوجين. طيب يعني طبعا اللي بتروي كبشة، فبتقول إن أبي قتادة حماها بقى دخل عليها، دخل على كبشة حماها، دخل عليها يعني دخل على زوجة ابنه اللي هي كبشة، فسكبت له وضوء. بتبتدي ايه؟ تصب لي الماء عشان ايه؟ هيتوضى. فجاءت هرة، في قطة جت تشرب منه، في هرة جاية عايزة تشرب من الإناء عطشانة، فأصغى لها الإناء. أبي قتادة خد الإناء بتاع الوضوء وإيه؟ أماله، أصغى لها الإناء يعني أماله، وطاه كده أمال، يعني خلى كده الإناء فيه يعني عشان تقدر القطة إن هي إيه تشرب منه، فأصغى لها الإناء يعني أمال لها الإناء حتى شربت منه. القطة بتشرب منين؟ من الإناء اللي كان بيتوضى منه أبا قتادة. قالت كبشة: رآني أنظر. طبعا كبشة عمالة تبص، يا خبر أبيض، إيه ده المية اللي بنتوضى منها القطة بتشرب منها؟ خدي بالك، هي المشكلة عندها في إيه؟ في اللعاب، السقر بتاع القطة. يعني احنا ما بنتوضى من إناء والقطة شربت من الإناء ده، يا خبر أبيض. رآني أنظر، قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ طبعا أبي قتادة إيه شايفها وهي عمالة إيه متابعة الإيه الموقف وعمالة تبص باستغراب جدا، فقال: أتعجبين، أنت متعجبة يا ابنة أخي؟ وشوفي هنا يا بنات حسن الخلق الصحابة رضي الله عنهم جميعا. يا ابنة أخي، هو حماها، ها يا بنت أخويا. طبعا هو معتبر إن هي طبعا أبوها كعب بن مالك رضي الله عنه وأخوه. فقالت: نعم. طبعا متعجبة جدا، ازاي يعني؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. هي ايه؟ مش نجس، إنما هي من الطوافين عليكم. يبقى ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على الهرة اللي هي القطة انها ايه؟ القطط، انها ليست بنجس. يبقى القطة مالها؟ مش نجس، هي كلها ايه؟ طاهرة. السقر طاهر، البول طاهر، البراز طاهر، كل ده طاهر، انها ليست بنجس، هي ما فيهاش نجاسة، انما هي من الطوافين عليكم. يعني ايه الطوافين عليكم؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه القطة زي ما يكون كده حد جاي يساعدك في البيت، واخدين بالكم، وبيبتدي يتحرك. انت لو في حد جاي يساعدك تبتدي بقى تنظف معاكي البيت وتساعد معاكي في البيت كده وتروق معاكي البيت، بتبتدي تخش فين؟ الحمام تنظف، الصالة بتنظف، اوضه النوم بتنظف، المطبخ داخله، بتتحرك في البيت براحتها. كذلك الايه القطه، هي برضو بتتحرك ايه في البيت، مفيش اي مشكله خالص. ليه؟ انها ليست بنجس. يبقى انا ممكن يبقى عندي في البيت قطه مفيش اي مشاكل خالص، ليه؟ انها ليست بنجس، دي من الطوافين عليكم، دي اللي بتخش ايه وتطلع كده عندكم وبتقعد هنا وتيجي هنا، مفيش اي مشكله خالص فيها، انها ليست بنجس. بس خدي بالك، اوعي تشتريها. ممكن تبقى ايه هدية، واللي طبعا بيربوا القطط بيبقى عندهم كم كبير جدا وعايزين ايه يهادوا منها، يهادوا منها عشان يتخلصوا منها. طيب بالنسبة ليه احنا وكده تكلمنا عن الصقر، خدي بالك كده الصقر طاهر، يعني لان هي طبعا هنا امال لها الإناء، ونفس الإناء اللي هي شربت منه، واللعاب بتاع اللعاب بتاعها طبعا نزل فيه الإناء، اتوضى منه أبا قتادة ومفيش أي مشكلة خالص. طب بالنسبة للبول وبراز القطة، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، ولم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن البول والبراز، بل قال إنها ليست بنجس. يبقى إذن هنا البول والبراز زي ما ذهب ابن حزم على البراءة الأصلية بالنسبة للإيه؟ للقطة. ليه؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة، بالإضافة إني قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، هي مش نجسة. طبعا الجمهور يعني ذهب إلى نجاسة البول والبراز الخاص بالقطة، ولكن طبعا مفيش دليل على نجاسة البول والبراز بتاع القطة اللي ذهب إليه مين؟ الجمهور. لأن لابد زي ما قلنا النجاسة لابد أن يعني إيه أن تثبت بدليل، ولا دليل، مفيش دلالة على نجاسة بول أو براز القطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القطة إنها من السباع. شوفي قال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع. السنور إيه؟ سبع. يعني إيه؟ يعني القطة دي من العائلة السبعية، سواء كان قط بري أو قط إيه بتاع اللي هو الأليف اللي هو بيألف الإنسان وبيعيش معه. ده قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من العائلة السبعية، بمعنى إن هي يحرم أكلها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع معنى كده إن يحرم أكلها، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من إيه؟ من السباع. يبقى إذن يحرم أكل القط. يعني أنا دلوقتي مربية قطة مثلا نجوع ولا حاجة، روح بسم الله ذبحنا وأكلناها، لا يحرم. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع، والعائلة السبعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من الإيه؟ من السباع، يحرم أكل العائلة السبعية. ولكن بول براز سؤر كل ده يكون على ايه؟ على البراءة الأصلية، لأني لم يثبت دليل بالنجاسة، والنجاسة لابد لها من دليل. طبعا يعني الجمهور يعني ذهب الجمهور إلى أن الحيوانات مأكولة اللحم دي بول براز سؤر مأكولة اللحم، البول والبراز والسؤر بتاعهم على طهارة، وذهب إلى أني ده الجمهور يا بنات رأي الجمهور، وذهب إلى أني الحيوانات غير مأكولة اللحم البول والبراز والسؤر نجس. طبعا يعني التفرقة ديت مفيش عليها دليل، مفيش أدلة على النجاسة غير سؤر وبول وبراز غير مأكول اللحم، وده اللي ذهب إليه ابن حزم، إلى أني بول وبراز وسؤر الحيوانات مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم على البراءة الأصلية إلى أن يأتي دليل بالنجاسة. لو في دليل بالنجاسة يبقى إيه؟ يبقى نجس. وهناخد بعد كده روصة الحمار. ليه روصة الحمار؟ لأن روصة الحمار قال عنها النبي، روصة يعني الرجيع بتاع الحمار، براز الحمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس، إنها روثة حمار. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الروصة دي بأن هي إيه؟ نجسة. شوفي إنها ركس، إنها روثة حمار. شوفي شوفي يعني التخصيص، خصص النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وروثته بالإيه؟ بالنجاسة. فيما عدا ذلك على حسب بقى إيه الأدلة اللي معانا. يبقى إذن حيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم هي على البراءة الأصلية إلى أن يأتي دليل بالنجاسة. البراءة الأصلية بالنسبة لإيه؟ السؤر بتاعها، البول بتاعها، البراز بتاعها، كله على البراءة الأصلية إلى أن يأتي دليل بالنجاسة. ماشي كده يا بنات؟ في أي أسئلة في الجزئية ديت؟ في أي سؤال؟ كله واضح؟ مفيش أي أسئلة؟ طيب عندنا بعد كده حديث رقم 10 عن أنس بن مالك. جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. الحديث متفق عليه. وفي رواية أخرى قام أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب ايه الواقعة ديت؟ أنس بن مالك بيقول إن جاء أعرابي، الأعرابي ده اللي هو بيسكن البادية، بيسكن البادية، طبعا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحضر، كان في المدينة، هو بقى بيسكن البادية، بيسكن الصحراء. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة في المسجد، الأعرابي خد مكان كده في المسجد، واخدين بالكم؟ زي مثلا نقول مثلا ركن كده في المسجد، وإيه؟ وجلس تبول فيه. انتوا واخدين بالكم يعني، انتوا واخدين بالكم الموقف ازاي؟ صحابي قاعد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة رضي الله عنهم، وجي أعرابي خد جزء كده حتة من المسجد وقعد يبول فيها، جلس يتبول فيه، يقضي حاجاته فيها، يتبول. طبعا يعني الصحابة أول ما شافوا الفعل ده ابتدوا ايه؟ طبعا نهوه عن كده، ايه اللي بتفعله ده؟ ماذا تفعل؟ فزجره الناس، يعني زجروا يعني نهوه، ايه اللي بتعمله ده؟ واخدين بالكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تانية: لا تزرموه، دعوه. لا تزرموه يعني ايه؟ يعني لا تقطع عليه بولته، خلاص سيبوه يتبول، دعوه. لا تزرموه، دعوه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولته. فتركوا، الصحابة تركوا حتى بال، لحد ما ايه؟ تبول وخلص ايه؟ التبول بتاعه. ثم ان رسول يعني، طيب بعد ما خلص التبول، شوف النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. يعني إيه؟ ذنوبا من ماء يعني عارفة دلو، يعني جردل، واخدة بالك؟ جردل مية ممتلئ كده، جردل ممتلئ بالمية، جردل البنات اللي هو يعني بنمسح بيه الأرض، بننظف بيه الأرض، املوا الدلو ده سجلا أو ذنوبا أو دلو، ده بمعنى يعني جردل كده اللي بنمسح فيه ده، املوه مية وادلقوه على ايه؟ في الموضع اللي تبول فيه الأعرابي. شوفي هنا، فلما قضى بوله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. يدلقوه على ايه؟ على موضع التبول بتاع الأعرابي ده. والنبي صلى الله عليه وسلم شوفي يعني خلاص دعوا لا تزرموه، أريقوا على بوله، ادلقوا بقى على البول بتاعه ده ايه؟ سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوجههم كمان، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني احنا لما نيجي نؤمر بمعروف او ننهى عن منكر، بالراحة. اولا هو اعرابي، وده بيبقى بصي بيسكن البادية، ساكن في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما يعرفش، بعيد عن مكان يعني اللي بينزل بقى الهدي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبعيد عن العلم والتعلم، ما يعرفش حاجة، اعرابي، عارفة يعني زي ما تقولي واحد عمي كده، ما يعرفش حاجة أساسي، جاهل، لا يعلم الأحكام. يبقى علمه إيه؟ بالراحة، لأنه يجهل مش عارف، واخدين بالكم؟ لكن إحنا مثلا نلاقي حد بيعمل غلط، نقوم عليه إيه كلنا؟ طب ما هو مش عارف، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهمش عن ان هم يعني ان هم يوجهوه او يامروه بمعروف وينهوا عن منكر، لا، وبس قال لهم ايه، بالراحه عليه. يعني الرفق بالجاهل في التعليم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، لا تظلموا ودعوه فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه بعد ما تبول وقضى حاجته، النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له، تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تعالى، وهيبتدي يقول له ايه بقى، ان هذه المساجد، المساجد دي مالها، لا تصلح لشيء من هذا البول. المساجد دي ما ينفعش كده نبول فيها، ولا القذر. يبقى احنا المفروض بننظف المساجد، المكان اللي بنصلي فيه، من ما يبقاش فيه لا تبول ولا قذر. تبول ده ايه؟ النجاسة بتاعت البول. وقذر اللي هو ايه؟ الاوراق بقى، واكياس الشيبسي، واكياس الحلويات، والاكياس الفاضية، اي بقى زي ما بنقول اي بقايا طعام، اي بقايا ورق، كل ده كده يحرم. لا تصلح المساجد لشيء من البول ولا القذر، كزراب بقى، انما بنيت لإيه المساجد، للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه إزاي، تعالى إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر. هي اتبنت عشان كده، قراءة القرآن، الصلاة، نذكر الله عز وجل. طبعا لينا دراسة في باب المساجد إن شاء الله، واللي يجوز فيها والذي لا يجوز فيها بإذن الله تعالى. طيب هنا طبعا في بعض الأحكام مبنية على الحديث ده. أولا هنا خدي بالك إن لما وقعت أو النجاسة، لما تبول الأعرابي نجاسة كده وقعت في المسجد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ هنزيل النجاسة دي بإيه؟ بمكسرة المية عليها. إزاي مكسرة الماء؟ أيوة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أريقوا على بولي ذنوبا من ماء، جردل من مية هاتوه ادلقوه على البول ده. عشان نطهر المكان من البول، لأن البول نجس بإجماع العلماء كلهم. طبعا احنا واخدين إجماع، يعني ايه بول؟ الآدمي وبراز الآدمي الإنسان نجس، ولا خلاف، مفيش خلاف، ده إجماع. اجماع العلماء على نجاسة بول الآدمي، بول وبراز الآدمي، مفيش خلاف على كده. طيب هنزيل النجاسة دي بإيه؟ بمكسرة الماء عليها، ندلق كمية كبيرة جدا من المية على البول عشان تتزال النجاسة. طيب هنا بيقول لك طبعا خلاف، يعني الابو حنيفه، ابو حنيفه قال ان يعني بيبقى في نجاسه وقعت كده في الارض دي، وخدي بالك ان الارض دي ارض رمليه او حصى، قال لك ان احنا بنحفر، يعني ده اللي ذهب ليه ابو حنيفه. طيب يبقى بنقول ان تطهير الارض المتنجسه بيكون بالميه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم ايه، يدلقوا على البول جردل من الميه. طيب وده اللي ذهب إليه الشافعي ومالك. الشافعي، الإمام الشافعي ومالك ذهبوا إلى أن الأرض المتنجسة عشان نشيل النجاسة اللي فيها دي لابد من إيه؟ من مكسرة المية عليها. أبو حنيفة قال لأ، ده ممكن بالجفاف أو بالشمس، يعني ما يجي بقى كده يعني الأرض هنسيبها، مجرد ما البول ده ينشف سواء بقى نشف بالريح أو بالشمس يبقى كده إيه؟ الأرض طهرة. طب إيه الدليل يا أبو حنيفة؟ الدليل على إني النجاسة بتطهر بالريح أو بالشمس، يعني لو في حاجة مبلولة كده بالنجاسة مجرد ما تيجي عليها الريح أو تيجي الشمس خلاص كده تطهر. قال لك أيوه، في حديث زكاة الأرض يابسها، ده الحديث اللي استدل بيه أبو حنيفة، وكمان يعني كان أبو حنيفة له صاحب اللي هو أبو يوسف، استدل هما الاتنين بإن الريح والشمس لما بيأتوا على النجاسة ويجففوها ده كده إيه؟ تطهر الأرض. وعندهم استدلوا بحديث زكاة الأرض يابسها. طيب طبعا هنا مالك والشافعي قالوا لأ، الحديث ده لا أصل له في المرفوع، الحديث ده ملوش أصل، ده أساسي مش حديث، أساسي مش حديث. يبقى استدل هنا أبو حنيفة وأبو يوسف بحديث لا أصل له، ما مش حديث ده. وقالوا يعني الشافعي ومالك قالوا يعني لو كان مجرد ما الأرض تجف سواء بالريح أو بالشمس وكده تبقى طاهرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة إن هم إيه؟ يجيبوا بقى جردل المية ويطلقوا عليها، يطلقوا على البول بتاع الصحابي ده عشان إيه؟ نزيل النجاسة. كانش النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة وتكلف، يعني بصي خلاص احنا يعني طب ليه، طيب نجيب بقى جرد المية ونقعد ندلق، لو كان ايه مجرد بقى ما تنشف كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تركوها كده وتنشف وخلاص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يأتوا بذنوب من ماء او سجلة من ماء، يعني دلو من ماء، جرد المية وندلق على البول ده عشان ايه؟ تزال النجاسة. واخدين بالكم؟ ولا تطهر النجاسة إلا بالإيه؟ بالإزالة، لازم نزيل ده كله. وعندنا إجماع من العلماء على إن الأصل الطهارة بالماء، الأصل في الطهارة إنه بيكون بالمية، وأن لكل نجاسة دليل على طهارتها، كل نجاسة لها دليل على طهارتها. يعني إذا لا تثبت النجاسة إلا بدليل، ولازم دليل كمان يأتي يعرفني إزاي أزيل النجاسة دي. يبقى لا تثبت النجاسة إلا بدليل، ولكل نجاسة دليل على طهارتها، لازم يبقى في دليل. طيب هنا خدي بالك من شيء تاني دلوقتي، لو ابنك تبول على السجادة ابنك كده جه خدي بالك. طيب هنا بنقول لو نفرض اني ابنك جه على السجادة بتاعتك وهي مفروشة وتبول، ها مش عايزين بقى، لا خلاص يعني هو حدث التبول وانتهى، هل اجيب جردة المية وادلق ولا اعمل ايه؟ خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت المساجد على عهده كانت رملة أو حصى أو زلط، ده كان على عهده صلى الله عليه وسلم. لما بيحدث البول ونيجي ندلق الجردل بيحصل إيه؟ المية تاخد البول ده وبينزل تحت، خلاص يبقى سطح الأرض كده بتاعنا كله طهر. لكن أنا هنا لو جيت على السجادة ودلقت جردل مية هيحصل إيه؟ النجاسة إيه؟ هتتوسع رقعة النجاسة، لأن هنا ما عنديش أرض إيه؟ تمتص، مفيش أرض تمتص، دي سجادة، السجادة كلها إيه؟ هتتنجس والأرض هتتنجس لو أنا دلقت إيه؟ المية على البول، أمال أعمل إيه؟ لأ، دي كده وتتغسل، طبعًا يلزمك الجزء اللي هو إيه؟ تبول فيه. هو ده اللي ايه؟ ده الجزء اللي فيه النجاسة، تتاخد بقى على الحمام تديها مثلا لحد يغسلها لك، يغسل لك الجزء ده هيعمل ايه؟ يكاثر المية عليه. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب، يعني جردل مليان مية، تدلقيه بقى على ايه؟ على البول ده عشان يتم ازالة النجاسة منه بالكلية. خدين بالكم؟ يبقى كده تبقى السجادة بتاعتي بعد ما اغسلها ومكسرة الماء عليها هتبقى ايه؟ طهرة. طيب فرجي بقى للحيفة بقى والبطاطين والمراتب والكنب، هنعمل فيهم ايه؟ طبعا مشكلة لان البول ده نجس. وخدي بالك من نقطة تانية، يعني افرضي انا ابني او بنتي تبول على مثلا السجادة مثلا والسجادة نشفت، طبعا انا كده عارفة المكان اللي ايه تبول فيه ونشفت، ما غسلتهاش نشفت جفت، هل هي كده طهرة؟ لا، لان مجرد ما بيجي عليها المية النجاسة ايه تفضل زي ما هي، هي بس نشفت ولكن النجاسة زي ما هي فيها، لان النجاسة دي عشان تتطهر لابد من مكسرة الماء عليها عشان تقولي كده انا ازلت النجاسة. النجاسة لا تطهر إلا بالإزالة الكلية. طيب هو ناشف كده، لو بفرض أنا كنت متوضية ورجلي قدم بتاعتي مبلولة دوست على النجاسة دي اللي هي الناشفة، بس أنا رجلي مالها مبلولة، يبقى النجاسة هتنتقل إلي، النجاسة هتنتقل إلي عبر ايه؟ الرطوبة اللي في رجلي. واخدين بالكم؟ وابتدي بقى امشي انجز برضو الدنيا بالنجاسة اللي ايه؟ علقت في القدم بتاعي المبلول ده. طيب البطاطين بقى والحفة والمراتب نعمل فيها ايه؟ خدي بالك دلوقتي البول لما بيأتي في البطاطين او للحفة ده كده البول جه عليها نجسها، النجاسة في البول وفي في الحاف او البطانية. انا لو سكت اللحاف او البطانية ونشرتهم كده في الشمس زي ما بنعمل، هي تنشف ولكن النجاسة لسه فيها. يبقى اذا هنا ان انا انشف البطانية او اللحاف بالكيفية دي بدون غسلها كده النجاسة ما زالت فيها، النجاسة ما زالت فيها. بحيث لو انا اخدت البطانية دي او اللحاف ده اللي متبول فيه ابني او بنتي او وقع عليه بول وهو ناشف وانا جيت اتغطيت بيه وعرقت فيه، يبقى انا كده تنجست. ليه؟ لان هتنتقلي النجاسة عبر العرق. طب امال اعمل ايه؟ خلاص خلي بقى البيبي ده او بيتبولوا دول خليهم ايه ليهم الحاجة دي تبقى خاصة بيهم، مع الاخذ في الاعتبار ان انت لو ايديكي مبلولة ومسكتي الحاجة المتنجسة دي النجاسة تنتقل لك. النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات. طيب المراتب بقى نعمل فيها ايه؟ الحقيقة ان المراتب يعني اولا يعني لو هي قطن او حتى اللي هي المراتب الحديثه دي طالما جت النجاسه عليها هي كده نجستها. احنا مهما قعدنا ندلق جرد الميه جردلين ميه ما هي النجاسه فيها، هي مش النجاسه مش هتنزل زي ما قلت لك الفكره بتاعت الارض بتاع المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لان دي لا دي ميه اول ما بتيجي فيها تروح ايه واخده النجاسه ونازله خلاص كده بتنتهي النجاسه بتنتهي لان خلاص بتنزل تحت. لكن هنا لا النجاسه هتفضل فيها كما هي. فيعني ممكن انت بقى يعني عشان تتحرزي من النجاسه دي كلها ان انت ايه تغطي المرتبه بتاعتك مثلا بكيس مشمع تركبي لها كفر بحيث ان انت تفصلي يعني النجاسه عن الايه الناس مثلا اللي بتنام او ممكن تعرق عليها وتنتقل ليها النجاسه. ويعني لو بقى العرايس او جبتي مرتبه جديده حاولي انها تبقى ايه طالما في اطفال بتنام عليها او في حد بيتبول بينام عليها غطيها بكفر كفر كده بلاستيك بحيث ان ايه تمنع وصول النجاسه الى المرتبه. خلاص كده يا بنات؟ طبعا واضح ان في اسئله وانا عارفه ان يبقى في اسئله مفيش مشكله، بس المهم ان الفكره تكون واصله لك. طيب هنا بصوا يا بنات، يعني بالنسبة لي السجادة دلوقتي مكان النجاسة هو ده المكان بتاع النجاسة. يعني مثلا دلوقتي فرزي النجاسة وقعت مثلا على طرف، يبقى هو ده كده ايه هو ده الطرف اللي نجس، بقية السجادة مفيهاش حاجة. ممكن اخد الطرف ده بس هو اللي ايه ابتدي ان انا اكاسر الميه عليه لحد ما النجاسه تزال. خدي بالك النجاسه لازم تزال ومن سجاده لسجاده. يعني مثلا هل السجاد اليدوي اللي هو بيبقى مرتفع ده عشان ازيل منه النجاسه زي السجاد مثلا الخفيف الرقيق او السجاد تختلف او السجاد البلاستيك مثلا ده بيختلف كل حاجه بتختلف عن التاني. فالمهم ان انت ايه تكثري الماء تكتري الميه لحد ما النجاسه كلها تروح. طبعا النجاسه دي بتبقى ريحتها واضحه لحد ما ريحه كلها تروح. واخدين بالكم؟ يبقى كده ايه المكان عندي الطهر. طيب ايه تاني؟ طيب امي مثلا مش بتتحرك وساعات بيحصل تسريب للمرتبه من البول وهي بتصلي ايه؟ طيب دلوقتي هنا طبعا ده كتير بيبقى الامهات او الابهات بيبقى مثلا في شلل نصفي بيبقى شلل كامل وطبعا ما بيقدروش ده هو بامبرس بتغيري والكلام ده كله. فهنا بنعمل ايه بنروح على المرتبه ديت فردين مشمع خلاص كده طالما فرده مشمع وبعدين فرده ملايه خلاص مفيش مشكله. يا بنات خدي بالك ان السجاده اللي عليها البول دي انا لو فردت عليها بس بعد ما تنشف نشفت خلاص بحالها دي افرد عليها سجاده واصلي مفيش مشكله لان انا بصلي على حاجه ايه ناشفه وطاهره. يبقى اذا المرتبه دي اعمل فيها ايه؟ اروح مغطيها بكفر بلاستيك وبعدين فرش عليها ملايه وامي تصلي عليها، مفيش اي مشكله خالص. مفيش مشكله، بس خدي بالك، انا خدي بالك من جزئيه مهمه جدا، ان الجزء اللي فيه البول ده لو نشف وانا جت ميه عليه، سواء ايديا بقى مبلوله، طرف الصوب بتاعي مبلول، رجليا مبلوله، كل ده ايه؟ هينقل النجاسه اليا تاني. فبقى علمي كده بقى، بحيث ان كل ايه يحترز من الجزء النجس ده لحد ما ايه تشوفي الحل بتاعك ايه، لحد ما تغسليها بقى وتنضفي الكلام ده كله. يبقى لا تطهر النجاسة الا بالازالة، لازم تزيلي النجاسة دي. يا بنات، الأصل في الطهارة الماء، إزالة النجاسة ديت بتكون بمقصرة الماء عليها. أنا بقى حطيت على المية دي شوية صابون، حطيت على المية دي شوية كلور، حطيت على المية دي شوية مثلا منظف، مفيش مشكلة، بس الأصل بتاعي إيه؟ مية، لأن دي قلنا مية خالطها شيء طاهر. لو تتذكروا اللي احنا خدناه قبل كده، لسه محتفظة بكلمة ماء، يبقى ده ماء طهور، لكن ما جيبش صابون صرف. لا، وهتطهر ازاي؟ هتطهر ازاي؟ يبقى الماء اصل في طهارة النجاسة البول. وصلت الفكرة؟ في أي أسئلة تانية يا بنات في الجزئية دي؟ أرجو إن الكلام بتاعي يكون واضح. في أي أسئلة؟ طبعا كده دي اخر جزئيه هنتحدث فيها النهارده بالنسبه للفقه. عموما لو في اي اسئله، لو ايه بص، السؤال برضو جميل، يعني لو في نجاسه على السرير، خلاص انا كده عارفه ان في نجاسه على السرير، وغيرت الملايه، ها، وسبت الملايه المرتبه لحد ما نشفت، وفرشت ملايه تانيه جديده، هتبقى الملايه دي طاهره؟ هتبقى طاهره. بس خدي بالك من شيء مهم، لو انا ايديا كانت مبلوله، او رجلي مبلوله، او طرف الصوب بتاعي مبلول، واول ما اقعد على الملايه الطاهره ديت، هبلها، صح؟ وهتبتدي النجاسة ايه تجيلي تاني عبر الكلام ده كله. افضل حاجة لو في نجاسة على المرتبة، حطي مشمع وبعدين حطي ايه لايتين عشان تفصلي النجاسة دي. لو انت هتتحرزي وخلاص هي المرتبة كده نشفت وفرشة ملاية تاني ومفيش حد هيجي مبلول عليها تاني، خلاص مفيش مشكلة. لا، انا مش بتكلم على دم الحيض خالص، خلينا من دم الحيض. دم الحيض ده لي ان شاء الله حاجة تاني، دم الحيض دي حاجة تاني ان شاء الله نتكلم عليها. احنا دلوقتي في النجاسة بتاعة البول. بصي تاني سؤال، طيب لو كانت النجاسة نشفت وبعد كده نام عليها شخص لا تنجسه، مش كده؟ خدي بالك لو هيعرق، في ناس يا بنات بتبقى عرقها صعب، تلاقي كل السرير عرقه، خلاص كده النجاسة انتقلت إليه. الفكرة في وجود رطوبات تنقل النجاسة. افهمي الفكرة المظبوط يعني كويس عشان تقدري ايه تعرفي ايه الحكم بتاعها. في اسئلة تانية؟ خلاص كده حبايبي. عموما لو في اي اسئلة تانية برضو نزلوها للمشرفات، المشرفات تعرضها عليا ونجاوبها، مفيش اي مشكلة خالص. خلاص كده يا بنات، هم بس انتوا تكونوا فاهمين الدرس. اي اسئلة تانية مفيش مشكلة تجاوب عليها باذن الله. خلاص كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.